شرف الإنسان شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم لن يشقى في الدنيا أبدا من حاز العلم مع الفهم. فأبي قد عرفني الهدف فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف. أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف. فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف. وضعت لمريد العلم جناحيها تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها. لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها. لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم. لن يشقى في الدنيا أبدا من حاز العلم مع الفهم من حاز العلم مع الفهم من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهي.